كان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثم وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا قال هل يسمعونكم إن تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا كذلك يفعلون قال أفرغيتم ما كنتم تعبدون أنتم فإنهم عليهم

رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم. الله ينور عليك. واغفر لأبي إنه كان من الضالين. ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. الله. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. صدق الله.